السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. كيف حالكم؟ الحمد لله. بارك الله فيكم. كان الدرس بالأمس، الدرس الماضي، فأي موضوع كان؟ نعم في أنواع الإحرام. أحسنت، في أنواع الإحرام. طيب عساك يعني عرفت أنواع الإحرام؟ نعم. إفراد؟ الإفراد. نعم. والقران. نعم. التمتع. والتمتع. نعم. طيب المتمتع، المتمتع متى يحل من عمرته؟ نعم. نعم. بعد أن يسعى. بعد أن يسعى. نعم. سعي العمر. يعني المتمتع يحرم بالعمرة في أي شهر؟ في رمضان ولا في شوال؟ في أشهر الحج. في أشهر الحرمة؟ لا، في أشهر الحج. في أشهر الحج. نعم. إيه. سواء كان في شوال وفي ذي القعدة أو في العشر أو ذي الحجة. نعم. لو أحرم في رمضان وبقي في مكة، هل يعتبر متمتع من هو حج في تلك السنة؟ هل يعتبر متمتع؟ لا. لا. طيب. لو أحرم بالعمرة وأدى العمرة في أشهر الحج ورجع إلى أهله ثم ذهب وحج، هل يعتبر متمتع؟ لا يعتبر. لا. طيب لو اعتمر في أشهر الحج ولم يحج في تلك السنة وإنما حج في السنة القادمة بقي في مكة، هل يعتبر متمتع؟ لا. الجواب لا. طيب زين، المتمتع ماذا يلزمه؟ نعم. طبعا. نعم. هدي. هدي. ايش الدليل على ان عليه هدي؟ نعم. ما الدليل؟ نعم شيخ. تفضل. فمن تمتع الى العمرة الى الحج. قل الدليل. قل قوله تعالى. قوله تعالى فمن تمتع بالحج إلى العمرة فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم فضل. نعم فضل. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم أحسنت. طيب إذا كان من سكان مكة وأحرم من اعتمر في أشهر الحج وحج في تلك السنة، هل يعتبر متمتع؟ هل عليه هدي؟ لا. لا. طيب شكرا، بارك الله فيكم. طيب إذا بقي وقت كان بعد كل مناقشة. نعم. لابد من معرفة الفرق بين بين بين بين هذه الأنواع، هذا مفرد وهذا متمتع وهذا قارن. انتبهوا. طيب بالنسبة للإحرام أخذنا يعني إحرام، مسائل في الإحرام، ما هو الإحرام ومتى يكون ومن أين يكون الإحرام ومتى يكون الإحرام بالحج، ما كذا، وصفة الإحرام. بقي معكم إيش؟ ما هي الأشياء التي يؤمر بتجنبها الحاج التي يجتنبها المحرم؟ ما هي الأشياء التي على المحرم أن يجتنبها؟ ما كذاك؟ نعم. هناك أشياء على المحرم اجتنابها، أشياء نذكر نحن منها ما تيسر، منها الجماع ومقدماته، منها الجماع ومقدماته، ومنها قتل صيد البر وأكله، ومنها حلق شعر حلق الشعر وقصه ونتفه، ومنها تقليم الأظفار، ومنها استعمال الطيب، ومنها تغطية الرأس، زين، ومنها لبس القميص والعمامة والسراويلات والبرانس والأخفاف وما مسه الزعفران أو الورس من الثياب. ربطتم هذا هيش؟ منها الجماع ومقدماته، ومنها قتل صيد البر وأكله، زين، حلق شعر الرأس وقصه ونتفه، تقليم الأظفار، استعمال الطيب، تغطية الرأس، زين، لبس القميص والعمامة والسراويلات والبرانس والأخفاف وماذا وما مسه زعفران الورس من الثياب. طيب، أولا الجماع مقدماته، إيش الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. من المراد بالرفث؟ الجماع. نهى إله العرش ذو الجلال عن رفث والفسق والجدال، وهي الجماع والمعاصي والمراء، في الحج منها يا فتى كن أكمله حذرا. نعم، وهي الجماع والمعاصي والمراء، في الحج منها يا فتى كن حذرا. نعم، وكذلك أيضا الجماع مقدماته من تقبيل وغيره، وكذلك أيضا لا يتزوج المحرم، لا يتزوج ولا يزوج غيره ولا يطلب الزواج أيضا. حديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومن لا ينكح لا يتزوج وهو محرم، ولا ينكح لا يزوج غيره، ولا يخطب لا يتقدم لطلب الزواج أو لا يزوج غيره أيضا. هذا عرفتم؟ زين، قلنا هي شيء أيضا قتل الصيد البر. طيب، إذا سأل سائلني ما الذي يلزم المجامع في حال الإحرام، سيأتي الكلام عليه بعد ذلك إن شاء الله. زين، والثاني هيش منها؟ قتل الصيد. قتل الصيد مطلقا؟ لا، قتل الصيد البر. قتل الصيد البر وأكله. نعم، الدليل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، تفضل سلطان. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحسنت. قلت صيد البر قرض صيد البر وأكله احتراز عن إيش؟ عن أكل صيد البحر. هل حرام على المحرم؟ لا. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. نعم. هل له أن يذبح الأغنام ويأكل من لحمها ولا يحرم عليه؟ يحرم. ها؟ غنم لا. أو الإبل أو البقر هل يأكل لحومها؟ نعم. وهو محرم؟ نعم يأكل. ليس من الصيود هذه ما كذاك؟ نعم. وجائزون أن يذبح لأهلية ويأكلن لحمه هرية من غنم أو من دجاج كان ويأكلن بيضه عيانا لأنها ليست من الصيود لا تدخلن في جملة المحلول. واضحة؟ طيب ما الذي يلزم من قتل صيد البر؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد ذلك. زين. حلق شعر الرأس. حلق شعر الرأس إيش الدليل على منعه للمحرم؟ نعم. نعم. طيب قوله تعالى نعم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. زين أحسنت. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. طيب وعلى تقليم الأظفار وقص الشعر ونته وعلى المقيس على إيش؟ على الحلق. ما كذلك شيء؟ وكذلك إدماء الجسد أيضا لا يدمي جسده قياسا على هذا. واضحة؟ نعم. زين. استعمال الطيب. استعمال الطيب ما يطيب وهو محرم. أقول لا الطيب لا يستعمل الطيب وهو محرم. نعم. وش الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس المحرم من من من من, من, من شيئا من ثياب مسها زعفران والورس. وكذلك؟ نعم. وعندما أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحرم قد مات إيش قال؟ قال غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه. نهى عن تحنيطه لأنه محرم. ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإن الله سبحانه وتعالى سيبعثه يوم القيامة ملبيا. نعم. زين. طيب لبس أنواع من الثياب التي هي القميص والعمامة والسراويلات والبرانس. برانس جمع برنوس. نعم. زين. والأخفاف من جمع خف. مو تقول خف كوش ما كذا شيء ما يستعمله المحرم يعني إذا كان طيب إلا إذا لم يجد نعلين. سيأتي في الحديث هذا يعني. إيش الدليل على هذا؟ نعم. على أنه لا يلبس هذه الأشياء. إيش الدليل؟ نعم شيخ. نعم. تفضل. عن أبي سعيد الخدري تفضل. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الأخفاف. فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الورس. أحسن. شكرا. طيب زين. المرأة تغطي رأسها ولا لا تغطي رأسها ولكن يكون إحرامها في وجهها تكشف وجهها. وعلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. القفازين لباس يلبس في اليدين يغطي اليدين مثل مثل مثل الخف للرجلين. لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يعني يكون وجهها مكشوف وما تلبس القفازين، ولباس يلبس في اليدين يغطي به اليدين مثل الخف للرجلين. واضحة؟ نعم. زين، بقي من فعل شيئا من ذلك، أو إذا جامع وهو محرم، ما حكم إحرامه؟ فسد إحرامه، أليس كذلك؟ فسد إحرامه وعليه حجة من قابل، قد أفسد الحج بذاك العام من جامع المرأة في الإحرام، وحجة من قابل تلزمه بها قضاء للذي يهدمه. فإذا جامع وهو محرم هذا الحال فسد إحرامه، وعليه أن يكمل ما دخل فيه من وعليه حجة من قابل، من هذه الحجة ما تجزيه، لابد يقضيها. بعض العلماء قال مطلقا إذا جامع بعد الإحرام، وبعضهم قال إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة أو في حال الوقوف بعرفة وأمكنه أن يرجع إلى الحل ويحرم بالحج مرة ثانية، على كل حال فليحرم بالحج مرة ثانية ويكمل حجه، وحجه صحيح ولكن عليه الكفارة، عليه البدنة. طيب السؤال مرة ثانية، من جامع في حال إحرام، أقول من جامع في حال إحرام ما الذي يلزمه؟ واضح السؤال؟ من جامع في حال إحرام، من جامع في حال الإحرام فما حكمه؟ فما الذي يلزمه؟ على كل حال يكمل حجه، وعليه حجة المقابل، وعليه بدنه. زين، ولو أمكنه أن يحرم مرة ثانية، نعم هكذا بعض العلماء قال، بعضهم قال إذا أمكنه أن يحرم الحج قبل الوقوف بعرفة وأحرم وأتم حجه فحجه تام وعليه بدنه، هيك الكفارة عليه مو الكفارة بدنه. كذلك شيء واضحة؟ واضح. نعم، قد أفسد الحج بذلك العام من جامع المرأة متى؟ في الإحرام، وحجة من قابل تلزمه بها قضاء للذي يهدمه. زين، طيب بقي من قتل شيئا من صيد، من قتل شيئا من صيد البر وهو محرم، أو من قتل شيئا من صيد الحرم، ما الذي يلزمه؟ واضحة؟ نعم. فالله سبحانه وتعالى بيّن في قوله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. وقاتل للصيد وهو محرم أو كان صيدا قد حواه الحرم عوقب بالجزاء بمثل ما قتل بحكم عدلين على هذا المثل أو عدله من الصيام وانظرا في صفة العدل الذي قد ذكر أشكل معناه على من سبق وحله الربيع حين وفق ينظر في المثل من الأنعام كم قدره مع قدر الصيام مع قدر الطعام لكل مد يجعلن يوما حتى يكون عد ذاك صوما. ما الذي يلزمه؟ هذا فيه تحكيم، ما يفتى فيه وإنما يحكم فيه، يحكم فيه عدلان يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به ذوى عدل منكم. لو قتل مثلا إنسان شيئا من صيد الحرم، أو قتل شيئا من صيد البر وهو محرم، يجي استفتي يحكم حكمين اثنين عدلين عدلين، ولا يكون حكما حكما في الصيد إلا وليا عن سرير زيدي، والحكمان من ذوي الإيمان بعضهما بعضا يواليان. عدول اثنين يحكم به ذوى عدل منكم. كيف يحكموا؟ يحكموا هذا الصيد الذي قتله مثلا، مو يساوي من أنعام، يساوي شاه، يساوي كبش، يساوي قلي صغير، يساوي بدنة، يساوي بقرة، يساوي أي شيء. هذا مثلا قالوا مثلا جزاء الثعلب مثلا شاه، وجزاء الضبع كبش مثلا. وحكم الحكمان، حكم الحكمان على القاتل بايش؟ بشاه. هذه الشاه كم قيمتها؟ قيمتها مثلا 20 ريالا عماني. زين، حكم عليه بشاه. هذا القاتل المحكوم عليه، هل يلزمه أن يذبح هذه الشاه التي حكم عليه بها، وله مخير بين الذبح وبين الصوم وبين الإطعام؟ هو مخير بين 3 أشياء، لكن ما يكون تخير كيف يطعم وكيف يصوم. عرفنا أن عليه شاه مثلا، ما كذا؟ عليه شاه، هذه الشاه قيمتها كم؟ 20 ريالا عماني مثلا. 20 ريال عماني مثلا تساوي 20 مدا من الطعام، أو نقول 20 تساوي 20 صاعا، والصاع كم؟ 4 أمداد، ما كذاك؟ تساوي 20 صاعا هذه الشاة، تساوي 20 ريالا، وقيمة الصاع ريال. طيب، فحيث أنت مخير ما بين إيش؟ ما بين أن تذبح هذه الشاة التي حكم بك، التي حكم عليك بها العدلان، وبين أن تطعم بقيمة هذه الشاة مساكين كم؟ 20 صاع. بعض العلماء قال للمسكين نصف صاع، تطعم كم مسكين؟ 40 مسكين. وبعض العلماء قال مد لكل مسكين مد واحد، هاي كم تطعم؟ 80 مسكين. طيب، ويشيت أن تصوم بدل كل مسكين يوما فلك ذلك، إذا قلت أن هنا إطعام 40 مسكينا كم تصوم؟ 40 يوما. أنت مخير ما بين أن تذبح هذه الشاة وما بين أن تطعم بقيمتها مساكين، وما بين أن تصوم مكان كل مسكين إيش؟ يوما. طيب، فكفارته إطعام 10 مساكين. لا، لا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ومن من النعم الإبل والبقر والغنم، فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. طيب، أو كفارة طعام مساكين، يعني بقدر قيمتها، قيمة ما حكم به عليك من النعم، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، بأن تصوم مكان كل مسكين كم يوما. واضحة؟ طيب، حكم عليك مثلا بكبش، هذا الكبش قيمته تساوي إطعام 10 مساكين، حكم عليك بكبش مثل قتلت شيء من صيد الحرم أو من صيد البر وأنت محرم حكم عليك العدلان بكبش. قيمة الكبش هذا قدره إطعام 10 مساكين. أنت مخير بين أي شيء. نعم تفضل. نعم بين أن تطعم العشرة أن تذبح الكبش كبش. نعم وبين أن تصوم 10 أيام وبين حين ما فاهمين أنتم القضية. نعم فضل. بين أن يذبح مذبح الكبش من الذي حكم عليه بالكبش؟ حكم به عدلان. عدلان طيب. نعم. زين وقلنا قيمة الكبش كم تساوي طعام 10 مساكين. زين طيب ومخير بين أن يذبح هذا الكبش الذي حكم عليه به وبين أن يطعم كم؟ 10 مساكين. 10 مساكين طيب. أو أن يصوم عن كل يوم عن كل مسكين يوم كم؟ 10 أيام. 10 أيام واضح الآن؟ نعم. شوف ها فكفارة يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين زين أو عدل ذلك صياما. عدل ذلك صياما أن تجعل بدل كل مسكين يوما. وذكرنا لكم مثلين كيف يعني المسألة هيش قال وقاتل للصيد وهو محرم أو كان صيدا قد حواه الحرم زين عوقب بالجزاء بمثل ما قتل بفتوى لا بحكم عدلين على هذا المثل أو عدله من الصيام وانظر في صفة العدل الذي قد ذكر أشكل معناه على من سبق وحله الربيع حين وفق من ربيع ربيع بن حبيب قال ينظر في المثل من الأنعام كم قدره مع قدر الطعام عن كل مد يجعلن يوما حتى يكون عد ذاك صوما. هذا واضح المسألة في جزاء الصيد واضحة؟ نعم هذا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. طيب ماذا بقي؟ بقي الذبح والإطعام بمكة ها؟ والصوم حيث شاء والصوم حيث شاء وحيث أن الوقت انتهى الحديث له لكم حال بقية نكمله في الدرس الآتي إن شاء الله. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم. آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. آمين. واجعله الوارث منا. آمين. واجعل ثارنا على من ظلمنا. آمين. وانصرنا على من عادانا. آمين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. آمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا آمين. مبلغ علمنا. آمين. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.